يا طيبة يا طيبة. تسجلي الأصلين دول، الأصل الأولاني أبشري أبشري، فالدنيا مرحلة ثم الجنة ثم الجنة. سجلي الأصل الثاني، إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا. إلى ابنتي المسلمة بنيتي كوني طيبة طيبة طيبة بكل معاني الكلمة، طاهرة نظيفة جميلة ظاهرا وباطنا أمامه ومن خلفه. يا جميل القوافي يا جميل القوافي في فتاة العقيدة يا جميل القرفي هات أحلى قصيدة وأثر الشعر قطرا في فتاة العقيدة في فتاة العقيدة. أي فخر تجلى في ربى منتدانا فرحنا زاد مسكا بالفعال الحميدة بالفعال الحميدة. حصة اليوم فينا جنة في رياض طابب احفظ وجدها من كتاب الله قربا. حصة اليوم فينا جنة في رياض طابب احفظ وجدها من كتاب الله قربا. واجعل الإخلاص فيها دائما وهي سعيدة دائما وهي سعيدة دائما وهي سعيدة.